وكذلك أيضا من الأحاديث التي ذكرها المؤلف الوسم في الوجه، وسم الحيوانات في الوجه حرام من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. والوسم هو عبارة عن كي يكوى الحيوان ليكون علامة، ولهذا هو مشتق من السمة وهي العلامة. يتخذ أهل المواشي علامة لهم، كل قبيلة لها وسم معين، إما شرطتان أو شرطة مربعة أو دائرة أو هلال، المهم أن كل قبيلة لها وسم معين، والوسم هذا يحفظ الماشية. إذا وجدت ضالة يعني ضائعة عرف الناس أنها لهؤلاء القبيلة فذكروها لهم. وكذلك أيضا هي قرينة في مسألة الدعوة، لو أن إنسانا وجد بهيمة عليها وسمه بيد إنسان وادعى أنها له، فإن هذه قرينة تدل على صدق دعواه، يرجح بها دعوى المدعي، وهي من الأمور الثابتة بالسنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم إبل الصدقة، وكذلك الخلفاء من بعده. لكن الوسم لا يجوز أن يكون في الوجه، لأن الوجه لا يضرب ولا يوثب ولا يقبح، هو جمال البهيم. أين يكون الوسم؟ يكون الوسم في الرقبة، يكون في العضد، يكون في الفخذ، يكون في أي موضع من الجسم إلا الوجه. وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا رأى شيئا مما يلعن فاعله فقال اللهم لعن من فعل هذا فلا يسمع له. لو وجدنا بهيمة موسومة في الوجه وقلنا اللهم لعن من وسمها فلا بأس، لكن ما نقول فلان من فلان والله ملعن من وسمها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ومثل ذلك إذا رأينا قدرا في الشارع يعني غائطا وجدنا في الشارع لنا أن نقول لعن الله من تغوط هاهنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الملاعن الثلاث: البرازة في الموارد، وقارعة الطريق، والظل. وفقنا الله وإياكم بما يحب ويرضى، وجعلنا هداة مهتدين من عباده الصالحين المصلحين. أين الكي بالنار؟ العلامة لا بأس، لأن شيء يسير وفي مصلحة.